No. كذلك النشور والله الذي كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فأحيينا به Oh, إلى صلاه النبي. والله هو الغني الحميد. يا وزرة أخرى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ Thank you. فكذبوه فعلوه Oh.